يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. إمام الأنبياء ما هذا قرأنا هذا البيت، وباق شرعه في كل وقت إلى يوم القيامة وارتحاله. الآن بده يتكلم أنه شرع النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ كل الشرائع، تمام؟ شرع النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ كل الشرائع ولا ينسخ شرعه أحد. ليش؟ لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وبالتالي لا يوجد نسخ إلا بنزول وحي، ولا وحي ينزل بشيء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النسخ طبعا جائز في نفس الشريعة، نسخ الشرع بالشرع، يعني شريعة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت كل ما تقدم، نسخت اليهودية، نسخت النصرانية رحمك الله، تمام، ما في داعي للتصوير إذا هذا ما في داعي، نسخت كل ما تقدم. هل هذا بصير في بيناتنا خناقات بتصورونا ياهون؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرعه ينسخ شرعه، ونسخ شرع بعضه بالبعض أجز، تمام؟ فتقول هذه الآية منسوخة بهذه الآية، هذا نسخ جزئي، أما أن ينسخ شرعه بالكلية هذا مستحيل. هو من قال بالنسخ شو أول من قال بالنسخ؟ شرع رب العالمين، ما نسخ من آية أو نسيها لاتي بخير منها، نسخ مجتهد، نسخ بده وحي. كانوا ردوا على الآية بأنها مقصود فيها الأمور الكونية، إنه ما مي شو الدليل إنه الأمور الكونية؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إيه. صوم بالقدرة. شلون بالقدرة؟ مو صحيح الكلام هذا، هذا ليس صحيحا. طيب، وحديث لا وصية لوارث نسخ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هاي الآية بتقول كتب عليكم أن توصوا للوالدين. هلا بالشرع بيجوز الوصية للوالدين؟ بيجوز؟ ما بيجوز لا وصية لوارث، هاي آية منسوخة، شيل هذيك الآية. يعني هيك عم إيه ما إيه في حال أنو دين؟ عم يقول الوصية يا أخي، عم يقول وصية كتب فريضة عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب الوصية. شو بدي أقول الوصية هي الدين؟ يعني صح، أنا بدي أعطيني إشكال، بس مو صحيح الكلام، تمام؟ ها؟ كثير في آيات، في صحيح مسلم مقالة ما ننسخ من آية أو ننسها، في قراءة ما ننسخ من آية أو ننسئها، ننسئها يعني نؤجلها فلا ننسخها، تمام؟ وقراءتنا أو ننسها بمعنى النسيان. شلون النسيان؟ في صحيح مسلم قال أحد الصحابة، بصحيح مسلم هاي، قال كنا نقرأ سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشبهها بطولها في سورة براءة ثم أنسيتها، تمام؟ فالنسخ يعني ما خالف فيه إلا المعتزلة، أما إجماع أهل السنة والجماعة على حدوثه. فهذا اللي بيقول آيات كونية مين عم يحكي؟ مجتهد؟ مين؟ ما بيعنيني، يعني هذا الشيخ خالف المذاهب الأربعة. بس هو قال إنه آية سورة النحل هي أولى من هذه الآية بالقول بالنسخ. بعدين هو. ليش نحن هلا نحن مختلفين مين أول آية، ولا مختلفين إنه في نسخ بالشرع أو لا؟ بعدين هو جاب كل شيء آيات معنا منسوخة وبلش يفندها واحدة واحدة. طيب هون السؤال، هو بيقول بنسخ ولا بيقول ما في نسخ؟ هو قال المذاهب كلها إنه في مذهب بيقول بالنسخ. بدي مذهب أهل السنة والجماعة، المذاهب الأربعة على شو؟ نحن مذهبنا شو؟ كل المذاهب الأربعة بالإجماع، يعني هذا فاق فاق أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل حتى يقول هذا الكلام؟ إيه مو صحيح كلامه، مو عدنان إبراهيم؟ لا شيخ، مو شيخ. إيه ما يكون يكون كلام غير صحيح، غير صحيح. الآيات دليل، يعني لما بيقول أخي يعني ما ننسخ من آية، ها قال النسخ هون بالآية الكونية. طيب شو التقدير؟ يعني ليش التخصيص؟ قال بمعنى آخر الآية ألم تعلم أن أي شو يعني؟ وين يعني وين الدلالة على الآية؟ يعني قطعي هذا الكلام؟ مو قطعي، شو يعني مو صحيح. تمام؟ فالآيات كثيرة وحوالي يعني 20-30 آية وحديث. تمام؟ يعني اختلفوا يزيد شيء أو ينقص شيئا. أما النسخ قال به المذاهب الأربعة، يعني هاي المسألة بتقدير الله ما أنا مسألة مذهبية. يعني لما منقول النسخ لا يوجد أحد من أهل السنة والجماعة ينكر النسخ. تفسير التفسير شيء، فسروها بغير تفسير شيء. أشو دخل هاي بموضوع؟ يعني شو دخل هاي بالنسخ؟ ما في يعني ما في عندنا مذاهب، يعني المذاهب الأربعة على أن النسخ حاصل وموجود. تمام؟ حاصل وموجود، واضح؟ طيب وبعدين اللي بيخالف يعني شو عنده إشكال بالنسخ وليش يخالف؟ إنه أعمال النص أولى من أهماله. شو عجيب الكلام، والله عجيب الكلام. يلا يعني هو القول أضعف من أن الواحد يشتغل بالرد عليه. هذا إهمال النص، إهمال ظاهر النص. هذا الكلام بدي يخليك تضرب أحاديث كثيرة صحيحة وآيات كثيرة صحيح، يعني آيات هي متواترة. تمام؟ قال هون الوصية الدين، يعني هذا كلام منطقي. يعني لو سألنا شو عرفك أنه الوصية الدين؟ يعني نحن عنا بالعكس، القرآن قال من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصى بها أو دين توصون بها أو دين. فالقرآن يفرق بين الوصية والدين، نيجي نحن نقول هون الوصية هي الدين؟ هذا تكلف ما يعني لا قيمة له. طيب يشير إلى أن شريعته ناسخة غير منسوخة إلى يوم القيامة وارتحال الناس من العاجلة إلى الآجلة. طبعا هذا الشخص عم يحكي عن نسخ الشرع بالشرع، أما نحن متفقين أنه النبي عليه الصلاة والسلام نسخه، ما عم نتكلم عن نسخ الجزئي، نسخه نسخ كل الشرائع المتقدمة. قال وهذا لأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده ينسخ شرعه بشرع ذلك النبي، إذ لا نسخ إلا بوحي إلى نبي. ركزوا معي دقيقتين يا أخوانا. النسخ شو بيقولوا عنه العلماء؟ الأصل أننا نتلقى النصوص على أنها مؤبدة، فبيعرفوا النص المنسوخ شو؟ بيقولوا هو الذي هو المؤبد لفظا، المؤبد بالنسبة لنا، المؤقت بالنسبة لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما نزل حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور، طيب هذا الحديث شو بدنا نقول فيه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. شو بدي يقول عنه؟ وكمان عندنا أسئلة بدي جاوبنا عليها، بدي يقول هذا الحديث موضوع، هو حديث صحيح. بدي يقول ليش البخاري يعني نازل من السماء؟ لا بس ليش يعني ناقض فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء شو نهى؟ شو حتى قالوا أول نسخ، حط ببالك أول نسخ وقع في القرآن نسخ القبلة، شو؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. في حدا خالف أنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس؟ متواتر هذا، النبي صلى إلى بيت المقدس. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى بيت المقدس صلى بوحي ولا من حاله؟ بوحي. طيب لما أجي الأمر بالتوجه إلى الكعبة شو منسمي التوجه إلى بيت المقدس؟ منسوخ. حتى العلماء شو قالوا؟ هذا أول نسخ وقع في القرآن. حتى مرة جلست مع شخص ينكر النسخ، تمام، من طلاب عدنان إبراهيم، جلس أنا يا طبيب، قال لي ما بدي آية تنسخ حديث ممنوع، أعطيني آية نسخة آية في القرآن. قلت له هاي الآية، قال لي وين النسخ؟ ما حكى والله يا أخواننا ما فتح فمه بأي حرف. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس بالقرآن الكريم. قال لي صح. قلت له الله قال له فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قلت له الله عم يقول له تحول من بيت المقدس إلى المسجد. قال لي وين النسخ؟ قلت له التغى التوجه إلى بيت المقدس. هاي نسخ قرآن بقرآن مشان ما تقول لي الناسخ ظني الحديث ما بينسخ آية. هذه آية واضحة وصريحة. سكت. أتكلم شيء كنت موجود تذكر أنت؟ ها؟ فأي أي نص يا أخوان الكرام أي نص نحن نتلقى على أنه شو مؤبد؟ يعني نحن لو كنا مع الصحابة رضي الله عنهم كانوا الصحابة يصلوا لبيت المقدس صح؟ لما الصحابة كانوا يصلوا بيت المقدس كانوا عارفين حالهم راح يصلوا 16 شهر ثم يتحولون إلى بيت المقدس ولا تلقوا ذلك على أنه مؤبد؟ أي شرع يأتي من الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يأتي على أنه مؤبد. ولما رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن زيارة القبور نهى عن زيارة القبور فظن الصحابة أن النهي مؤبد ثم تبين لهم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة أو تذكركم الآخرة. طيب الصحابة لما تلقوها ما تلقوها على أنها مؤقتة فالنص المنسوخ مؤبد بالنسبة لنا بس بالنسبة لعلم الله شو مؤقت. أنا ليش بعركز على النقطتين؟ لأن المعتزلة أنكروا النسخ. شو قالوا؟ قالوا النسخ يستلزم البداء والجهل. يعني الله بيقول سووا هالشغلة 5 أشهر لا غيروا سووا الثانية. قال هذا أنت بتجرب. شو يعني البداء؟ يعني بدا له أن هذا الشرع غير صالح فأمر بشريعة ثانية فقالوا النسخ يستلزم البداء. النال شلون يستلزم البداء؟ هلا اذا رحت انا سؤال اذا رحت انا لعن طبيب قالوا الشرائع كالادويه بالنسبه للانسان رحت لعن طبيب فحصني وكثير بتصير مع ناس قال لي اخي هذا الدواء بتاخده لمده 6 أشهر تمام ما قال لي لسته اشهر هو بيعرف لسته اشهر بس شو قال لي؟ قال لي خذ الدواء ارجع لعندي بعد 6 أشهر بعد 6 أشهر اجيت لعنده فحصني كتب لي دواء ثاني بقول له ليش رجعت بدلته بدا لك معناته كنت جاهل ولا الدواء الاول صحيح والدواء الثاني صحيح الدواء الاول صحيح والثاني صحيح فالاول لفتره لانه الشرع نزل يناسب الاشياء في طبائع في اعراف ففي فتره من الزمن هذا الشرع يناسبه بعد فتره بدلوا ما منقول تبدل في علم الله الله نفسه شرعه مؤبد بعدين قال غيروه هذا يستلزم الجهل منقول الله سبحانه وتعالى لما شرعه شرعه 6 أشهر في علمه أنه مؤقت أنه هذه الفترة الزمنية كافية لإصلاحهم في النهي عن زيارة القبور لأنه كانوا يعبدوا قبور هلأ خلص ركز الإمام فيه ارجعوا زوروا القبور انتهى الموضوع. وين المشكلة اللي بيقولوها المعتزلة؟ بفكروا أنه تبدل في علم الله أنه رب العالمين قال لا تزوروا القبور وكان ناوي مطلقا قصد مطلقا ثم قال الآن فزوروها. نقول لا هو كان مؤبد بالنسبة لنا أما بالنسبة لله وفي علمه مؤقت. فالطبيب اللي بدل الدواء لا نقول الدواء الأول خطأ بيقول لك الدواء الأول كان يناسب حالتك الحال الثاني يناسبها دواء ثاني وكذلك المسلمون يرتقون من حالة إلى حالة إلى حالة فكل حالة تحتاج إلى شرع معين مظبوط تدريج في الشرع هذا من الإعجاز فلا يستلزم البداء تمام. في شغلة ثانية بالنسخ حطوا ببالكم واضح الفكرة هاي. إذا النسخ أول قاعدة النسخ مؤبد بالنسبة لنا مؤقت في علم الله هاي قضية. القضية الثانية المهمة أن ابن الصلاح بكتاب علوم الحديث عرف النسخ بتعريف هذا التعريف تبعه متفق عليه بين أهل العلم تمام. بيقول بهذا الحديث أو بتعريف النسخ بيقول النسخ تعريفه اطلع اكتب لي اياه اكتب ابو محمود بعد اذنك على اللوح. هو هذا بالعادة نحن منناقشه بالاصول بس كونه ذكره بالعقيدة منناقشه بالعقيدة تمام. رفع النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. رفع الشارع الشرع يعني حكما منه متقدما اكتبوه هلا بنشرح. ها ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث تفضل. طبعا كانت الهجرة واجب عليهم، تمت واجبة 8 سنوات، بعدين قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح إلا ولكن جهاد ونية. كثير الحديث يعني يعني اللي بينكروا النسخ هدفهم ضرب السنة، اللي بينكروا النسخ لا، هلا مو كل إنسان بينكروا النسخ قصده هدم الدين، حطوا ببالك إلو اجتهادوا، بس هن بينكروا النسخ لأنه قال يستلزم على الله البداء، هذا اللي قلت لك يا أي، بس أنت لما بتشرح له إياها وين البداء؟ الله لو غير كان حاطه مؤبد رجع غير، يعني أنا أخي ناوي أشتري بيت مثلا بالصالحية مدى الحياة، بعد سنتين تبين لي أني غير لأنه أنا علمي قاصر، أما هذا مستحيل على الله. تمام؟ ها الردود عقلية ونقلية، كذلك النقل. بعدين في شغلة بتحطوا خط يعني خطيرة، إجماع الأمة على وجود النسخ، حتى قال هون المفسرون قالوا ما ننسخ من آية، قال ما نص على الحديث، قال تغليبا، أما يعني بصح ما ننسخ من آية كون الكلام كلام الله أو ننسخ من حديث، حتى في كلام يعني هلا بس مو موضوعنا، قال ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها. واحد يسألك سؤال، طيب خلينا الأولاني إذا بدي أجيب مثله، وهيك ظهر النص مشكل، إذا ما قرأت ما راح تعرف الجواب. يعني نأتي بخير منها، قالوا الخير منها مثلا مثلا شو الخيرية من حيث التخفيف، تمام، كان يجب على الواحد أن يقف أمام 10 في سورة الأنفال صح، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فصار الواحد يجب عليه أن يقف أمام 2، أمام 10 لا يجب. وين الحكم الأول؟ نسخ كثير يعني هلأ كل ما بتصلون شوي بيطلع معك، أنا ماني محضرون بس هلأ عم يطلعوا. طيب رفع الشارع حكما منه متقدم، يعني من يعني لاحظ أنا بالنص كم حديث، أنا بالنص بالنسخ كم نص عندي، شو بالنسخ عندي نصين، النص الأول المحلل أو المحرم من الشارع، والنص الثاني كمان من الشارع، فبصير ننسخ بالقياس بصير ننسخ بالإجماع ما بيجوز. رفع الشارع حكما منه، الحكم الأول من مين؟ من الشارع، منه متقدما، كيف أرفعه؟ بحكم منه متأخر. فالرافع والمرفوع من الشارع، والناسخ والمنسوخ شو؟ من الشارع. بناء على ذلك لا يجوز النسخ بالاجتهاد ولا النسخ بالإجماع ولا النسخ بالقياس. كم نص بده يكون عندي؟ نصين، أو نص يتضمن نصين، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه، هذا شو نص واحد يعني تضمن النصين. فهي شروط النسخ، الناسخ من الله والمنسوخ شو بده يكون؟ المنسوخ بده يكون من الله، فما بصير واحد ينسخ باجتهادات وبإجماعات وبأقيسة وبآراء العلماء، الناسخ من الله والمنسوخ حصرا بده يكون من الله. رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. طبعا نحن الآن عم نتكلم عن شو؟ عن نسخ الإسلام بالإسلام، حكم بحكم، نسخ شرع بشرع، تمام؟ يعني شرعنا ينسخ شرعنا، أو شرعنا هذا نسخ جزئي، شرعنا ينسخ كل الشرع المتقدم، هذا نسخ شو؟ نسخ كلي. طيب شو عم يقول؟ يعني هاي نحن هيك لفتها عن النسخ، هذه لفتة بسيطة، تمام؟ إذا الآيات أنا ذاكرها، إذا عندكم على التليجرام قناة التفسير عن تفسير ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، حكيت عنها درسين كاملين بتفاصيله وشبهاته وما شابه ذلك. إيه وحياة الله. فقعدنا معه هاد على أساس أنه جاي، يعني معنيش يعني بيناتنا أنه جاي على أساس يعني نحن صح طلاب علم، بس هو يعني حاط ذهنه قاعد يعني قال لك هذا الشيخ يعني ما فهم أرسل على أساس أنه هو قارئ، طلع لا هو قارئ أصوله، لا بيعرف أصول فقه، لا قارئ عقيده، لا قارئ منطقه، حافظ الشبهة وبس، كل ما نقله شغلة مو قارئ مو قارئ، ليش جاي يتناقش؟ روح تعلم ثم تكلم. لأنه هو هيك عنده قناعة أنه المشايخ ما بفهموا. ناسخ من الله وناسخ من الله. صحيح. هذا معك في هيك هاي عملك أو لذاني أتيانها منكم فآذوهما. هي عم تتكلم عن آية انكسرت الرجم عن الزنا. إيه. فإنت الله وأصلح فأعرض عنهما. إيه. بيجي واحد يفسر لك أنه هدول المسلمين مثلا فآذوهما. طب هون ما تسقي. والله ما فهمت عليك. الآية هي منسوخة ولا ذاني أتيانها منكم سورة النساء. إيه. هي الآية عم تتكلم عن الزنا. إذا واحد زنا فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هيك كان الحكم. كان الحكم إنه أذوهما. إيه بالقول. إيه. العلماء قال أخي هذا عم يحكي هاي الآية عم تحكي عن المسلمين ما عم تحكي إنه منسوخة. يا شيخي نحن لما عم نتكلم عن نسخ مو كل الآيات متفق عليها منسوخة. ممكن آية الشافعي يقول عنها منسوخة أبو حنيفة يقول مو منسوخة. تمام. بس بدنا وجود النسخ موجود متفق عليه. أما قد تلاقي آية الشافعية قالوا عنها منسوخة. الحنفي شو قالوا؟ مو منسوخة. أنا في كتاب اسمه الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الدين الدهلوي. تمام. بيقول نحن منقول مثلا هاي الآية منسوخة بهذا الحديث. هذا اجتهد لك لا هاي الآية منسوخة بآية ثانية. فأحيانا نجتهد شو بالآية المنسوخة أنه هاي منسوخة ولا لا. طيب شو الناسخ لها؟ قال الناسخ لها لا وصية لوارث. قال لك لا الناسخ لها الآية الفلانية. فممكن نحن نختلف بالناسخ وممكن نختلف بالمنسوخ. بس قصدي حصول النسخ بالشرع موجود متفق عليه. أما نعم ممكن آية الحنفية قالوا بأنها غير منسوخة والشافعية قالوا بأنها منسوخة. فتحديد كمية الناسخ والمنسوخ اجتهادي. أصل وجود النسخ هذا أمر ثابت بنص القرآن الكريم. تمام. فهذا ذكر حوالي 20 منسوخ الناسخ اللي حافظينه نحن غير اللي قاله هو. اجتهد من عنده طبعا الرجل. ممكن يرد عليه وممكن يأخذ بكلامه. هذا الكتاب مشان ما أشتري أنا قرأته كان حاطه واحد مكتبته كل ما أروح لعنده أسحب أقرأ منه شي 10 صفحات خلص تعطيته إياه. أنا لو عسن ما أروح نشتريه خلص ما في منين ما اشتريناه. موجود كان بمكتبة الحاجبية عند الشيخ عبد الرزاق اسمه الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الدين الدلهوي. تقريبا كتاب قد هذا تقريبا. تمام. يعني عم تكلم عن أصول التفسير. شلون أصول فقه؟ لأنه كتب أصول التفسير ما هي موجودة. يعني في عندنا كتب أصول فقه أصول دين عقيدة أصول تفسير عندنا كتابان مستقلان. يعني هذا بده درس ثاني إن شاء الله. يلا. هذا كتاب الفوز الكبير ومقدمة في أصول التفسير اللي محققه الدكتور عدنان زرزور مقدمة ابن تيمية له مقدمة يعني فيها أيضا نفع. يشير إلى أن شريعته ناسخة غير منسوخة. طبعا في كتب ثانية ذكرت ضمن كتب التفسير مقدمة ابن عاشور تحرير التنوير كتب علوم القرآن تذكر أصول التفسير. أي نعم. يشير إلى أن شريعته ناسخة غير منسوخة إلى يوم القيامة وارتحال الناس من العاجلة إلى الآجلة. وهذا لأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده ينسخ شرعه يعني شرع النبي عليه الصلاة والسلام بشرع ذلك النبي إذ لا نسخ إلا بوحي إلى نبي. في مسألة مرة كتبناها إذا بتتذكروا أنه في ناس بتقول لاحظها ما في وحي بعد رسول الله مو ما في نزول للوحي أو لجبريل بعد رسول الله. يعني في ناس تقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما عاد ينزل على الأرض. مو صحيح. جبريل ينزل يحضر وفاة كل مؤمن. كتبت مقال على الفيسبوك كل مؤمن مات على طهارة لم يكن جنوبا من الحدث الأكبر فإن جبريل يحضر وفاته. في فرق بين أنه لا نزول لجبريل ولا وحي. لا وحي يعني معاد فيه لأنه الوحي معناته في نبي ما في وحي بس في نزول لجبريل. في نزول كل يوم جبريل بينزل على الأرض على الصالحية على حوران كل يوم. فالنبي عليه السلام أوصى الحديث في المعجم الطبراني أوصى شدد على الطهارة قال لأن جبريل يحضر وفاة كل مؤمن مات على طهارة. هذا فيه مسارعة للغسل من الجنابة عشان يحضر جبريل عليه السلام الوفاة فإله نزول عليه السلام. لأنه أنا ليش كتبت؟ لأنه أنا مرة سمعت واحد على المنبر يقول لا ينزل جبريل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل. هل يمكن يقصد لا وحي؟ عشان نحن ما نخطو، بس بنقوله في فرق كبير بين لا ينزل ولا وحي. لا ينزل، بينزل لك تنزل الملائكة والروح. طيب، وقوله في كل وقت رد لما ينسب إلى الجهمية. هاي أنا ذكرت الدرس الماضي من انتهاء شريعته صلى الله عليه وسلم، هاي بالكلية أو شيء منها، بنزول عيسى على نبينا وعليه السلام. هلأ شو شبهة الجهمية؟ ذكرت أنا الدرس الماضي، الجهمية بيقولوا جبريل عليه السلام لما بيقولوا سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل يضع الجزية، يعني مثلا الكافر يقبل منه الجزية أو الإسلام، لما بينزل عيسى عليه السلام لا يقبل الجزية حصرا الإسلام. قال هاي النبي صلى الله عليه وسلم أباح الجزية للكافر، وسيدنا عيسى لما بينزل يلغي الجزية، فهذا عيسى نسخ شرع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، شو عرفك أنت أنه عيسى بينسخ؟ النبي نفسه اللي أخبرنا، ونحن قلنا المنسوخ الأصل أن نتلقاه شو؟ مؤبدا. نحن هون شلون تلقاه؟ تلقينا مؤقتا. فمنقول لك الجزية هيك عم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، الجزية تدفع إلى غاية نزول عيسى، فلما نزل النص نزل مؤقتا ما نزل مؤبدا، فلم يتحقق فيه شرط النسخ. رد على شو؟ على الجهمية. شوف، قال لما ورد في الصحيحين وغيرهما أن عيسى عليه السلام يضع الجزية، ومعناه كما قال المحققون إنه يبطل تقرير الكفار بالجزية، فلا يقبل منهم لرفع السيف عنهم إلا الإسلام لا غير. والجواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين، هو اللي خبرنا، قد بين أن التقرير بالجزية، يعني نحن منخليهم نقرهم على الجزية، أن التقرير بالجزية ينتهي وقت شرعيته بنزول عيسى عليه السلام، فلما تلقيناه تلقيناه شو؟ تلقيناه مؤقتا. وأن الحكم في شرعنا بعد نزوله عدم التقرير بها، فعمله في ذلك سيدنا عيسى وغيره بشريعتنا لا بغيرها، كما نص على ذلك العلماء كالخطابي في معالم السنن والنووي في شرح مسلم، ووردت فيه أحاديث ثابتة من غير نزاع وانعقد عليه الإجماع. فالحق أن عيسى عليه السلام عند نزوله تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته قد نسخت بشريعته، شريعة عيسى عليه السلام سيدنا عيسى نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون له بعد نزوله وحي بنصب حكم شرعي. يعني سيدنا عيسى في الأمة مثل سيدنا أبو بكر، يحكم بشرع النبي عليه الصلاة والسلام، خليفة، بل يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملته. يعني نحن على هالاعتبار نحسن نقول أفضل شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمته سيدنا عيسى عليه السلام، أفضل شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام في أمته سيدنا عيسى، لأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فيختلف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه نبي، أما هو أفضل المسلمين بعدين الصديق رضي الله عنه. يعني على هذا المعنى في من قالوا يعني، كما رواه أحمد والطبراني والبزار من حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا. وإنما قلنا بنصب حكم شرعي لأنه قد يوحى إليه بغير ذلك مما لا حكم فيه. هلا لاحظوا، سيدنا عيسى لما بينزل في وحي له قتل الأعور الدجال، أن يذهب إلى بيت المقدس، هذا وحي ولا لا؟ وحي، بس الوحي شو؟ غير مشرعي. وحي بأحكام شرعية ولا بدون أحكام شرعية؟ شيخي أخطر شغلة بالنسخ، فتح لي مخك مظبوطة. طيب عشان نفهم هاي المسألة، مرة واحد عم بيقول له لواحد عم بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال تحشرون يوم القيامة ثلاث طرائق، معي أنتوا يا أخواننا، وتشربون من حوض الكوثر وحوضي مسيرة شهر زواياه سواء، ماؤه أحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يضمو بعدها. عم يقول له حديثة هذا الرجل، عم يحكي لي قصة رجل عالم بس ما كان يعرف الحكم، والإنسان بيتعلم يعني. فقال لي عم بقول له هذا الحديث، فشو قال لي الشخص المقابل؟ قال له بلكي الحديث هذا منسوخ، هذا خبر ولا أحكام شرعية؟ لما منقول بالاتفاق، لما منقول نص ناسخ ومنسوخ، شو افعل لا تفعل، ننسخ الإنشاء. شو الإنشاء؟ أوامر ونواهي، ممر معنا بالمنطق الخبر والإنشاء. لا تزوروا القبور، نهي. الناسخ زوروا القبور، تمام. كانت الصلاة مفروضة قديش؟ قلنا بدرس الخميس السيرة، لا قبل الفرض، قبل خمسة، كان مفروض ركعتين قبل طلوع الشمس، ركعتين يعني ركعتين المساء، تمام. كان في ركعتين، بعدين نزلت الصلوات الخمس نسخت الركعتين، صلوا أربع ركعات، صلوا خمس فرائض، تمام. أما الخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، باتفاق أهل السنة والجماعة لا يجري فيه النسخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تحشرون يوم القيامة، خليكم معي، راح اكتبوا، لا لا بتكتبوا، تحشرون يوم القيامة على ثلاث طرائق. بعدين قال يجي نسخ، يقول لا لا لا طريقين، قال على طريقين، قال هذا يلزم الكذب في أحدهما. نحن شو قلنا بتعريف الإنشاء؟ لا يقال لقائله صادق أو كاذب. فلو أنك بدلت يلزم الكذب؟ ما بيلزم الكذب. أما الخبر يلزم الكذب. أنا بقول لك سوف تسألون في القبر من ربك، ما رأيك في الرجل الذي بعث فيكم، بعدين قال لا، راح تنسأله ثلاث أسئلة، هذا أخبار، معناته حاشاه صلى الله عليه وسلم. يلزم أن يكون الخبر الأول كاذب والخبر الثاني كاذب. أما لما نقول إحنا نسخ شو؟ الأحكام، بالأحكام الشرعية، أوامر ونواهي، بالإنشاءات، بالطلب، وليس بالخبر. سيدنا عيسى لما بينزل يوحى إليه، يوحى إليه بالأحكام الشرعية ولا بأشياء خارج عن الأحكام الشرعية؟ خارج عن الأحكام الشرعية. يعني في وحي ينزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل بأشياء غير موجودة بالشرع، بأشياء غير موجودة في الشرع، ولكنها ليست أحكاما شرعية، ومحل النسخ شو؟ الإنشاء. فأي نص النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي عنه هو خبر، يقال له صادق أو كاذب في الأصل. تسألون تحشرون، منكم من يبلغ العرق إلى ركبته، منكم من يبلغ العرق إلى حقوه، منكم من يغرق في عرقه، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتسيل العرق، هاي كلها شو؟ هذه كلها أخبار يستحيل النسخ فيها للزوم الكذب في أحدهما. Do you understand speak English؟ طيب اكتبوا الآن. وإنما قلنا بنصب حكم شرعي لأنه قد يوحى إليه بغير ذلك مما لا حكم فيه، كما ورد في آخر صحيح مسلم في حديث يأجوج ومأجوج، وفيه فبينما هم كذلك، بينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، يعني هذول يأجوج ومأجوج قتلوا كل من في الأرض، ما بتنفي حدا غير سيدنا عيسى عليه السلام ومعه مجموعة من أتباعه، وكل البشرية تموت. في هذه اللحظة الله بيوحي إلى سيدنا عيسى، إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني أخرجت عبادا لا يدان، يعني لا قدرة، لأن اليد كناية عن القدرة في اللغة، لا يدان لأحد بقتالهم، ما إلو يديني أتل، هن إلهن إيدين بس ما بيحسنون، أقوياء يأجوج ومأجوج. فحرز عبادي إلى الطور، أنا الرواية اللي حافظها بس هلا هاي نقدمها، فحرز عبادي إلى الطور، لأنه أنا بدي أطلع، قال له خبي، وممكن تكون صحيحة هاي، يعني ممكن تكون في روايتين يعني، أي نعم الحديث. فهون أوحى له شو؟ شو الشاهد؟ قال له اتخبى أنت واللي معك في الطور، هذا وحي نزل عليه وحي، قال له ولا لا؟ نزل عليه وحي ولكن ليس حكما شرعيا. فحرز، يلا جيد. احسنت. هون انت قلت لنا انه تموت البشريه جميعا ويبقى اتباع عيسى بن مريم. طيب يعني بقيوا يعني بعد ما ما قلت اتباع عيسى، قلت اتباع سيدنا عيسى، فمن في منهم اناس من المسلمين من المؤمنين مشرط من اتباع يعني من الامه المحمديه بيكون معه اتباع يقاتلون معه. يعني هم المسلمين. اي طبعا. يعني بعد ما يموتوا بيرتدوا، لان رب العالمين لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. ايه هي هي هي ايمتى على شرار الخلق؟ بس في قبل ترسل الرسل. ايمت؟ يعني هذه خروج سيدنا عيسى لما بيكون سيدنا عيسى، سيدنا عيسى بيموت؟ سيدنا عيسى قتل يأجوج ومأجوج أو قتل الأعور الدجال ثم توفي، تأتي العلامات الثانية ما بتم ولا مسلم. يلا تقرأوا علامات الساعة تفضل. قوله لا يدان، في رواية لا يدان. والله أنا سابقا كنت حافظها لا يدان، بس راجعتها في شي 10 شروحات تمام، كلها تقول يدان بفتح الياء تثنية يد. إيه بالحاشي يقول هون مكتوبة، بس أنا قرأتها بأشي عوالي 10 كتب تقريبا كلها تقول يدان. إيه قول لا يدان لأحدين بقتاله، ألا يوجد هنا في هذا القول حكم شرعي؟ لا، الله عم بيقول أنتم ما تستطيعوا تقاتلوا، ما في حكم شرعي. حكم شرعي افعل لا تفعل، صلي صوم زكي. هون أنا عم بقول لك أنت لا تستطيع، ما في حكم شرعي هون، إخبار، ما في حكم شرعي. من قوتهم وكثرتهم أكثر من أجوج ومأجوج، أكثر من البشر، يعني أكثر من البشرية، أكثر من البشرية يقتلون كل من في الأرض. فسيدنا عيسى بيحس أنه الوضع صار في هدوء، كان في ضجة بشر، ما في بشر، تخيل أنت تطلع ما تلاقي ولا بني آدم بالبلد تمام، هيك سيدنا عيسى بيكون. فسيدنا عيسى أولا لما هن بيرموا رمح بيقولوا قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فبيقتلوا كل من في الأرض، يرمون الرمح، يرجع الرمح رأسه أحمر فيقول قتلنا الله. فسيدنا عيسى يدعو عليهم، فالحديث القدسي يقول فأرسلنا عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. الله بيقتلهم بدودة برقابهم، تبلش فيهم تقضي عليهم، بيموتوا موت شخص واحد، تبلش فيهم الصبح المساء ما بتم ولا واحد من يأجوج ومأجوج. فسيدنا عيسى أول شيء دعا عليهم أن يهلكوا، أنه أنتوا قتلتوا الله، هي رح نهلككم بأضعف المخلوقات. فبعد ما سيدنا عيسى عليه السلام يشعر أنه صار فيه هدوء يخرج، قال فيجد أن روائحهم وزهمهم قد ملأ الأرض، نتن تبعهم ريحة طالعة، هنو أحياء يضرون وهم أموات يضرون. قال فيدعو عليهم سيدنا، يدعو أنه الله يخلص الأرض من هذا النتن. فبيقول الحديث القدسي بيقول فأرسلنا عليهم طيورا كأعناق البخت، طيور لها عنق طويلة، فتحملهم وتلقيهم الله أعلم وين، كمان تبقى أثار النتن على الأرض. قال فيدعو سيدنا عيسى أن ينزل الله مطرا حتى يغسل الأرض من هذا الأوساخ. قال فيرسل النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيرسل الله مطرا لا يبقى منه بيت مدر ولا وبر، المدر بيوت المدينة، الوبر الخيم، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة مثل المراية، ويقال للأرض أنبتي نباتك بعهد آدم، فتنبت نبات ما أنبتته بطول الحياة حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، قطف عنب يشبع نفر، وإن حليب نعجة واحدة لا يكفي 40 من الناس، وترفع حمى كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في فم الحية فلا تضره، ما عاد في ضرر، ولا يسعى على شاة ولا بعير، ما عاد في شغل. ليش ناس تشتغل؟ عشان مصاري. قال لك ما عاد حدا، ما عاد في فقراء، ما عاد في زكاة، ترفع الزكاة، ترفع الصدقة، ما عاد في حدا بده مصاري ولا حدا بحاجة، بيعيشوا لهم كام سنة الناس، بعدين بتبلش العلامات المتلاحقة تطحن بالناس طحنا ليه إلى آخره. شو عم بخطب الجمعة؟ لازم ما نحكي أصلا الحكي هنا. وحق أمر معراج وصدق، ففيه نص أخبار عوالي، حق خبر مقدم على مبتدئه. وين المبتدأ؟ وهو أمر معراج، يعني أمر معراج حق. وصدق عطف على حق، أي ثابت أمره وصادق خبره ومطابق وقوعه. وفيه، ففيه نص بالإشباع لغة وقراءة لا ضرورة، ويخلد فيه مهانة. وضميره راجع إلى أمر المعراج، يعني ففيه، ففي أمر المعراج نص أخبار عوالي. في عندي عدة أحاديث تدل على، وعدة أدلة تدل على المعراج. وأخبار جمع خبر، وعوالي جمع عالي صفة. أخبار عوالي صفة لمن؟ للأخبار. ويجوز جمع فاعل على فواعل في بعض مسائل. عالي فاعل تجمع على عوالي على فواعل في بعض مسائل، منها هاي اللي ذكرهن، منها أن يكون صفة لمذكر غير عاقل، وهون عوالي صفة شو؟ للخبر، والخبر مذكر غير عاقل. كذا قاله شارح. ولا يبعد أن يكون جمع عالية، والمعني بها، شو معنى أخبار عوالي؟ المعني بها أحاديث مشتهرة كادت أن تكون متواترة. أما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فثبوته بالكتاب، ولذا يكفر منكره. منكر الإسراء شو؟ يكفر. ليش؟ لأنه أنكر آية قرآنية، تمام؟ لأنه أنكر صريح القرآن. طيب لو أول الإسراء، قال لك في إسراء بس بالروح، هذا يكفر؟ نحن شو عم نقول؟ من أنكر الإسراء كافر، من أول الإسراء لا يكفر، يخطأ. واضح الكلام؟ من أنكر الإسراء ومن أول لا يكفر، مثل قال بالروح، بالقلب، بالنفس، تمام؟ منقول هذا خطأ. الصحيح أن الإسراء كان بشخصه صلى الله عليه وسلم وروحه. سبحان الذي أسرى بعبده، العبد تطلق على الجسد مع الروح. لو كان بس الروح لقال سبحان الذي أسرى بروح عبده. أما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فثبوته بالكتاب، ولذا يكفر منكره، أو يكفر بمشي. وأما المعراج إلى السماء فقد قالوا إن منكره مبتدع لا كافر. ليش؟ لأنه ما ثبت المعراج في القرآن، ثبت بالسنة. وأطلق الناظم أمر المعراج ليشمله يقظة ومناما، والصحيح أنه كان يقظة ببدنه وروحه لا بمجرد روحه، مع أنه عرج به مرات متعددة. وبهذا يجمع بين روايات مختلفة، يعني في روايات بتقول كان المعراج بالروح. هل المعراج اللي كان بالجسد والروح وين كان؟ بمكة. المعراج اللي كان بالمدينة كان رؤية منامية، لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أناس يعذبون، هذا كان بالجسد ولا بالرؤى؟ كان بالرؤى. الخطأ نحن شو؟ الخطأ أنه نجمع بينهما على أنه رواية واحدة، تمام؟ نجمع بينهما شو؟ على أنه رواية واحدة. منقول لا، في معراج بالروح والجسد وهو المعراج الذي كان في مكة، وفي معراج فقط بالرؤية المنامية وهو الذي كان في المدينة. فأنا بدي أخطب خطمة على المنبر بحكي عن أخلطهم برواية واحدة، ما مشي الحال، بدك تفصل بين المدني والمكي. لذلك قال مع أنه عرج به مرات متعددة، وبهذا يجمع بين روايات مختلفة. قال ابن جماعة: المذاهب الممكنة في المسائل، في المسألة، مسألة المعراج، خمسة أشياء. يلا بس أخلصي المذاهب. شو الممكنة؟ يعني شلون بدي يكون الإسراء؟ قال في عندي خمس احتمالات للإسراء والمعراج. أولا إثباتهما، أي إثبات الروحاني والجسماني، وهو مذهب أهل السنة، وهو الصحيح المعتمد. الصحيح المعتمد أنه ممكن الإسراء يكون شو؟ بالروح لحاله. ممكن أو لا؟ ممكن، وممكن يكون بالجسد. فهو كإمكان ممكن هيك وممكن هيك، أما كأدلة ما الروح والجسد، ما في استحالة عقلية اللي هاي مستحيلة عقلا. ثانيا إنكارهما. شو يعني إنكارهما؟ يعني لا في لا إسراء ولا معراج. هل هذا عقلا شو؟ ممكن عقلا ولكن ممتنع شرعا لأن الشرع أخبر، تمام؟ يعني به مذهب المعتزلة. وإثبات الجسماني فقط، يعني قال الإسراء بس بالجسم بدون روح، هذا غريب، بس جسم النبي صلى الله عليه وسلم راح السماء ورجع هو ما في روح، لذلك قال وفيه أنه غريب وعجيب، فعلا غريب، الله يسامحه على القول. رابعا وإثبات الروحاني فقط، هذا أقل، يعني أن يقظة أو مناما، وقد قال بعضهم خامسا هي والوقف عن كيفيته مع اعتقاد حقيته. يعود هنا استنى يتم دقيقتين على السريع، ثاني مرة طلع تأخذ مفتاحك معك. وشك على الحيط ورفع يديك. والوقف عن كيفيته مع اعتقاد شو حقيته، يعني نحن القول هذا الوقف انه نحن بنعتقد انه حق، بس شو كيفيته ما بنعرف. قال لك هذا التوقف لا يقبل بعد وضوح الأدلة. ايمت نحن متوقف؟ لما وضحت الأدلة، بس بعد وضوح الأدلة لا يقبل التوقف. وفي بعض الشروح زاد هنا بيتا وهو قوله ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال، والمراد بأهل الخير الذين يشفعون الأنبياء، لقوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه